من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حسن المخاطبة يفتح أبواب الرزق. قدم رجل من أهل الشام من بني مرة على أبي جعفر المنصور، فتكلم معه كلاما حسنا، فقال له أبو جعفر: حاجتك؟ فقال الرجل: يبقيك الله يا أمير المؤمنين. قال أبو جعفر: حاجتك؟ فإنه ليس كل ساعة يمكنك هذا ولا تؤمر به. فقال: والله ما أستقصر عمرك، ولا أخاف بخلك، ولا أغتنم مالك، وإن سؤالك لشرف، وإن عطاءك لزين، وما بامرئ بذل وجهه إليك نقص ولا شين. فقال أبو جعفر: يا ربيع، لا ينصرف من مقامه إلا 100,000 درهم. فحملت معه. قال أحد الحكماء واصفا آداب المجالسة: إذا جلست فأقبل على جلسائك بالبشر والطلاقة، وليكن مجلسك هادئا وحديثك مرتبا، واحفظ لسانك من خطئه، وهذب ألفاظك، والتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب والتمطي والتثاؤب والتناوم، ولا تكثر الإشارة بيدك، واحذر الإيماء بطرفك إلى غيرك، ولا تلتفت إلى من وراءك. فمن حسنت آداب مجالسته ثبتت في الأفئدة مودته، وحسنت عشرته، وكملت مروءته. من وصايا لقمان لابنه: يا بني، لقد ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس، ونقلت الحديد والصخرة فلم أجد أثقل من الدين. واعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فاصبر، وكلاهما سينحسر. في آداب المشورة قال ابن هبيرة مؤدبا بعض بنيه: لا تكن أول مشير، وإياك والرأي الفطير، أي ما يتراءى أولا دون تفكير، وتجنب ارتجال الكلام، ولا تشر على مستبد، ولا على وغد أي لئيم، ولا على متلون، ولا على لجوج، وخف الله في موافقة هوى المستشير، فإن التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.